صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين. ذكرنا بأن الحكمة في تشريع العدة، قلت حكمة حتى أؤكد حكمة ولا أقول علة، لأنه خاف واحد يقول لي شيء بلي كذا. الحكمة أمران: استبراء الرحم، وبعد ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شنو العبارة بالله؟ شنو الثاني؟ الثاني ابقاء فرصة. ايه؟ ابقاء فرصة للزوج. عمران قلت الحكمة عمران وقت استبراء الرحيم. الثاني ابقاء فرصة للزوج يتمكن من خلالها من الرجوع الى زوجته بسهولة. من دون مهر وأي قضية أخرى كمالية. ومن هنا يستحب للزوجة المطلقة أن تظهر زينتها لزوجها، كي يطمع بها من جديد ويرجع إليها. ستتريّن له ومن دون حجاب، لأن بعض النساء المطلقات بنان يكون بعد شنو الحجاب لتستميله بذلك. وورد في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وسائل الشيعة باب 21 من أبواب العدد، حديث 1. وورد في رواية محمد بن فيس عن أبي جعفر عليه السلام المطلقة تشوف لزوجها، الواو مشدد، تشوف لزوجها ما كان له عليها رجعة. يعني شنو؟ يعني فترة عدة، ولا يستأذن عليها. يا الله ليه حتى تلبس حبايتها؟ لا بالعكس، المصدر السابق حديث 4. والمقصود من كلمة تشوف هو التزين، يقال تشوفت المرأة لزوجها أي تزينت له. وبالجملة الحكمة الثانية في العدة من تشريع العدة لا ما كان له عليها رجع، يعني مدة ما يعني فترة شنو العدة فترة الرجوع. زين شنو الحبار وبالجملة شنو شغلت العدة هي فسخ المجال للزوج للعودة بسهولة، وهذا ما أشير إليه بفكرة لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ونبقى نؤكد أن ما ذكر حكمة وليس علة، وعلى هذا الأساس لو فرض أن المرأة كانت طالعة للرحم أو كانت تبتلع أقراصا لمنع الحمل فسأل ممهي ولا يوزع هذا لا تناقشني بالمثال قال أولي تبقى العدة عليها واجبة. حتى لو جزم بعدم حملها ولا يحتمل العودة أثناء العدة كما إذا فرض أن الزوج كان مسافرا وقد تزوجها في ساعة ثم طلقها وسافر إلى بلاد الهند. بلاد الهند ذات الموت كان يفقد يعني أسهل في ما وراء القارات. إن العدة تبقى ثابتتان في حقها بالرغم من عدم احتمال حملها وعدم احتمال العودة، فإن ذلك هو الشأن. شنو هو الشأن؟ شنو الحكمة؟ حكمة شيء هاي معنى، مو معنى على إذا انتفات يكون شنو. فإنه لا يلزم هاي مثال، فإنه لا يلزم من انتفاعها شنو؟ انتفاع الحكم، بخلافه في العلم فإنه يلزم من انتفاعها انتفاع. زين، احنا كان كلامنا ايها الاخوة الاعزاء في الاحكام التي تستفاد من الآية الكريمة، كم اذكرنا الحكم الاولي الذي اذكرنا، اي كم احكام اذكرنا، هذا الحكم الرابع الان عايش اهم الشان الذي تستفاد من الآية الكريمة. الآية الكريمة شنو هي؟ كانت يا ايها النبي اذا النساء اطلقهن لعدتهن فاحصل عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخلن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا قضينا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. جيد، الرابع الحكم الرابع الذي يستفاد من الايتين الكريمتين ان الطلاق اذا كان رجعيا فمن حق الزوج العوده الى زوجته. بمجرد قوله ويكفيه مجرد قوله، مو الا لا ويكفيه مجرد قوله شنو؟ رجعت. ولا يلزم ان يكون ذلك امامها، ما يلزم. فاذا قال امام الغير رجعت كذا، بل دلت بعض الروايات على انه لو جامعها تحقق بذلك الرجوع القهري. هذا رجوع قهري، هو رجوع طبيعي. الرجوع شنو؟ الرجوع مو الا باللسان، رجعته كل مقل للرجعة. اذا هيك يسوى اي تب يعني شنو؟ ذهبي للفراش. دلة فضلي، هو هذا معناه بدلالة. زين، وبالجملة من حق الزوج أثناء العدة الرجوع إليها، كما أن من حقه عدم الرجوع إلى أن تنتهي العدة. وآنذاك يصير العقد، يصير الطلاق، شي يصير؟ شي يصير؟ فاسد. ولعقوا بعض الناس يقول شيخ ما شك تدري أنا، ما شك تدري شلون، ما شك تدري شان يمكن أرجع. ما شك تدري طلاق، يعني ورا الطلاق إذا صارتنا يرجع أي ورا الطلاق حينئذ، ورا العدة يعني ورا الطلاق العدة يكون عقد جديد طبيعة تتمكن هي تقول له 5 ملايين تومان جيب يلا ذاك الوقت الشيء لازم حينئذ اكثر بعد هي تصير المصير. اي جيد، اريد اتأدب يعني المقصود بعض الرجال قد لعله يحتاجون بعض النساء اوشي لان بعض الرجال ما معقوش لا يا لا هو صحيح لا بس يعني صار بائب هكذا بهذا ولا لا يكرس لعله بالمصطلح ما يقولون لا تنقب زين زين وينبغي الالتفات الى ان الزوج لو اراد الرجعة او اراد المفارقة فعلى كل التقديرين يلزمه ان يكون ذلك بالمعروف اي بشكل عرفي متداول ليس فيه جفاء وانحراف عن المتعارف وهذا ما أشير إليه بفقرة فإذا بلغن أجلهن بين شريطين بلغن أجلهن شنو أي قاربن نهاية الأجل نهاية العهد هاي بين شريطين فأمسكوهن في هذا المقصود لا لا لا هنا المقصود من حتى جنوه هنا المقصود من لكن ليه المقصود صحيح كلام لكن هنا المقصود حد كريم فإذا بلغ فإذا بلغنا أجل فأمسكوهن ورا الشريط فأمسكوهن بمعروف فأمسكوهن شو وقت يصير وإذا انتهت العدة بعد ما إلى معنى فلذلك فكرنا شنو بلغنا بمعنى قارن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف والمراد من المعروف الشكل المتعارف والمتداول وعليه فلا يحق للزوج ان يرجع بقصد الاضرار والايذاء فقبل انتهاء العدة يقول لها رجع كي شنو شيستك تشيري بيسويه كي لا تذهب وتتزوج اذا صار باكر اذا صار باكر شنو واقف الخاطب شنو الباب الباب هذا ما يجد شنو يخليها تتزوج ولا الا عزيز ما قلبيش تتزوج زين فلا يحق له شنو يقول لها رجعت كيف رجعت كي يمنعها من الزواج الجديد من الغير او يفترض انه يرجع اليها يرجع اليها من دون انفاقين وتعامل صالح، فإنه لا يجوز. الرجوع إذن لا بد وأن يكون بشكل متعارف، كما أن المفارقة يلزم أن تكون، بشكل متعارف. فالعدة إذا أوشكت على الانتهاء فمن اللازم على الزوج أن يدفع إليها شنو؟ المهر، لا أنه يمنعها شنو بعضه. فإن تلك مفارقة على غير معروف، وهكذا لا يجوز له أن يخاطبها بألفاظ نادئة حينما تريد أن تخرج. تخرج منين؟ من البيت بعد انتهاء العدة، ولما تخلص العدة تلبس العباية وفي أمان الله. فبالأثناء لا يقول أطع حظك مطية ما تستحي. هذا معنى على مرة. لا لأن من بعيد على أنه القضايا ذني مات المهر وما النفقة وذن القضايا والزمان هو كل بيد من عادة هو الشديد الزوج، ولا بتنفيح المناطق أمر واحد، لا بتنفيح المناطق، لكن الغالبية من أنهم. وينبغي أن نستفيد من هذا درسا، في المجالات الأخرى أيضا فمن كانت له علاقة مع شخص ثم انقطعت تلك العلاقة بعد فترة فلا ينبغي له أن يقطعها مع الانحراف عن الأساليب العرفية، بل يبقى الشخص أخوه حينما كانت معه تلك العلاقة، وحينما فارقه فإن الآية الكريمة وإن كانت واردة في مجال الطلاق والفرقة بعد الزوجية إلا أنه من هذه الناحية لا خصوصية لها، فكثير من الأشخاص لهم صداقة مع أشخاص آخرين، وبعد ذلك تنفصل تلك الصداقة لسبب وآخر، ومن اللازم الحفاظ على اصول الصداقة. فيسلم عليه مثلا ويسأل احواله بين فترة واخرى وما شاكل ذلك. وعظم لمن صداقته ماذا؟ انت صرف في بلد وانا بعد صرف في من؟ مبارك عملات يصير. يكون اصول الصداقة هم تبقان يسأل يفقد اخوه يفقد قبيل من شيء مناسب. من الآية كلمة يمكن نستفيد هذا الشيء. جيد. بل مولانا. الحكم ماذا؟ الخامس الذي نستفيده من الآية وهو الحكم الأخير. يعتبر في صحة الطلاق إشهاد رجلين عادلين. في صحة وهذا دخل الزواج، فإنه لا يلزم في ذلك وإن كان شنو مستحب. هذا ما عليه مذهبنا، وعما عند غيرنا فالأمر على العكس. فيلزم الإشهاد في الزواج دون الطلاق. وقد جاءت الآية الكريمة حينما قالت وأشهدوا ذوي عدل منكم مشيرة إلى ذلك، أي إلى اعتبار الشاهدين العادلين في صحة الطلاق. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن القرآن الكريم قد تعرض إليه وجوب الإشهاد في الطلاق. وذلك من خلال هذه الفقرة. طبيعي ما عندنا فقرة أخرى. آية أخرى تدل على اعتبار الشهادة في الطلاق ما هي فقط آية. وإذا قلت بين شريطين بل قال غيرنا ذلك، هذا الدفاع الذي قاعد اذكره العام ذاك. واذا قلت بين شريطين كما قال غيرنا ذلك، ان قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم لا يرجع الى اصل الطلاق، بل يرجع الى ما قبله وهو يهد لما قبله وهو الانسان. بمعنى ان من اراد العودة الى زوجته اثناء الحدة فمن اللازم عليه شنو؟ اشهاد عادلين على ذلك. قلنا واذا خذتم قلنا ان هذا بعيد باعتبار وجود الفاصل اذ تخللت فكرة او فارقوهن بمعروف فان المفارقه بمعروف لا تحتاج خلاف المفارقه تنتهي الحده واحده ما يحتاج اجيب الجماعه تعالوا تعالوا تعالوا ترى شنو راح تنتهي الحده شنو راح تنتهي هذا ماكو واحد يحتمل ما نفعنا هذا عودة امام شهودك اكو مجال اما هي قاعد تنتهي العدة بعد هاي ما يحتاج كلمه اما واحد ما يحتاج امام ما يقول رضيه هل يكفينا على انهم هم ما يقول رضيه ولا يحتمل ذلك على اي حال شنو العباره؟ لا تحتاج الى فان المفارقه بمعروف لا تحتاج الى اشهاد عادل ولا يحتمل احد ذلك ومع وجود هذا الفاصل يبعد ارجاع اشهاد ذوي العدل الى ما قبل الفاصل وهو الامساك بمعروف وسواء كانت الايه الكريمه يستفاد منها ذلك او لا فتكفينا الروايات المتواترة متواترة تدل على من؟ اعتبار الإشراف و فصحيحة الفضلاء عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهم السلام الفضلاء يعني شنو الفضلاء بعض مرات محمد بن مسلم هي زراره وهي ابو بصير ذيلا الثلاثه او اربعه بعد رابع وياهم يروون شنو قاعدكم اربعه قاعدين في مجلس يسبحون الامام وينقلون الروايه هاي اربعه ذيلا خمسه ينقلون بعد اسماءهم واحد كل هاي شيء روايه تصير ما ان كانت اسماءهم مباركه فواحد يسمعهم شيء يقول مطلع حتى صار ألف وفلاة كل واحد من حلهم فاضل دولة على أي حال صحيح عدفوا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام افتح شريط نقاط خلي أنا قدر واحد أبتدى أنا ليشعر وإن طلقها في استقبال عدتها طاهران من غير جماع استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاقين. وسائر الشيعة بعد عشرة لأن الروايات موجودة، ما هذه رواية روايات هاي فد واحدة أنا تبرتنا كده. باب عشرة من أبواب مقدمات الطلاق حديث الثالث، هذا الرواية حديث الثالث ولا هو جس رواية. وقد جاء في الحديث هذا اسمع بعدين، وقد جاء في الحديث أن الإمام الفاضل عليه السلام قال يوما لأبي يوسف القاضي، أبو يوسف كان معروف القاضي كما معروف هو مسكون في صحن الفاضلين، شوف ايش قال شوف الحوار، إن الله أمر في كتابه بالطلاق بالطلاق وأكد فيه بشاهدين، هذا الشاهدين احنا ياهم المقصود هو هذا الكلام يلا بدرس ما عدنا هاي اللقاء، وأكد فيه بشاهدين ولم يرضى بهما إلا عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج فأهمله، أهمله يعني شنو أهمله فأهمله أهمله يعني شنو أهمله يعني الإشهار إشهار شنو أنتم العيام منكم الصالحين ما قال شنو أشهده فأهمله بلا شهود فأثبتتم شاهدين فيما أهمل، وأبطلتم الشاهدين فيما أكد، وسائل الشيعة باب 43 من أبواب مقدمات النكاح حديث 5 إن الله أمر في كتابه بالطلاق، أمر بمعنى شرع إلى أمر بهذا يعني أثبت شرع بعد ما تأخذ أمر بمعنى شنو أوجبه أو تأخذ أوجبه بالطلاق العشر على أي حال. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جاء الجديد قوله تعالى وقم عليكم بعض وإذا طلقتم النساء آية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه البقرة 231 تقدم مضمون هذه الآية الكريمة فيما سبق ونحصل مضمونها. هو أن المرأة إذا طلقت عليكم السلام ورحمة الله وقاربت انتهاء الأجل فالزوج بالخيار بين أن يمسكها بمعروف بين شريطين اي يمسكها يعني شنو يمسكها يردها لاحضان الزوجي اي يرجع اليها بمعروف اغلق الشريط وبين ان يتركها ويفارقها بمعروف وعلى كلا التقديرين اي سواء اراد الامساك ام المفارقة فتعامله لا بد وان يكون تعاملا شرعيا ومعروفا متداولا ولا يأباه العرف والعقلاء وعلى هذا فلا يجوز الرجوع إليها لا بقصد أن يعيش معها حياته الزوجية لا بل بقصد شنو يرجع لها لا لأجل أن يعيش وياها بل بقصد الإضرار بها فإنه لو لم يرجع إليها وانتهت عدتها فلربما تتزوج بعد ذلك قصدي بعد ذلك عن شوفي بعد انتهاء ما نستطيع ولأجل أن لا تتزوج بزوج جديد وتعيش حياة سعيدة يرجع هو إليها ويتركها تعيش معذبة إن مثل هذا محرم وقد أشير إليه بفقرة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا أي لا ترجعوا إليهن. بقصد الإغرار والاعتداء ثم هددت الآية الكريمة من يفعل مثل ذلك وأوضحت أن الزوج إذا عاد إلى زوجته بقصد الإغرار فهو يتصور أنه قد ظلمها ولكنه في الحقيقة قد ظلم نفسه من حيث لا يلتفت ويشعر وكيف هو قد ظلم نفسه والحال أنه قد أدخل العذاب والإيذاء عليها ذلك باعتبار أن مثل هذا الزوج غافل عما أعد الله له من العذاب والعقاب بألوان مختلفة فهو ظالم لنفسه حقيقة وإن كان ظالما لها دونه صورة وشكلا ومن هذا نستفيد حكما شرعيا جديدا وهو أن من عاد إلى زوجته بقصد الإضرار فرجوعه بهذا القصد وإن كان شنو محرما وإن كان محرما ومعاقبا عليه يوم القيامة إلا أنه يقع صحيحا فالزوجية تعود بذلك فالحرمة حرمة تكليفية وليست وضعية شنو تكليفية يعني حرام تجرئه يوم القيامة لكن الوضعية شنو؟ حرمة الوضعية معناه شنو؟ معناه البطلان يعني باطل رجوع عما. فإذا قلنا حرمة وضعية ما موجودة، إذا قلنا ما موجودة يعني رجوع شيء يصير صحيح يعني زوجية ترجع، لكنه هو حرام. والقرينة على ذلك مشوب مشوب لا عفو زين بل يعني بما ان الشارع قد شنو رجعه وحبذ نحوه النكاح سنتي تناكح تناكل بهذا الاعتبار شي يصير قضية شنو مشوب بينا، لكنه حكم حكم شنو حكم المعانقة. لو تزوج واحد مو قربة الى الله تعالى واحد يحتمل يعني زواجه باطل يصير شعثر الزواجات يكون تصير باطل ليش؟ لانه ما تصير لإشباع الكذا وليس لكذا على ايام اذا لو ردنا واحد لا هو اصلا يريد يزوج شنو بقصد الشيء يسمونه يعني زوجته الاولية مثلا فهذا حينئذ على اي حال زين جيد. والقرينة على ذلك شنو القرينة على انه فقط حرمة تكليفية يعني هذا الذي يرجع الى زوجته قبل ما تنتهي العدة بيوم هي مكيفها القضية راح تنتهي العدة. واذا واحد راح انفهم المسألة ليش فهمت المسألة هذه راح فهم الرجال المسألة بالله لك حقين مع عوام من الناس ما يدرون هاي المسألة انه لهم حقين فهذا سام الى حق الرجوع ولا رجحت. فلما قال ارجعيه لقد ان يضوح تلك وش تتزوج فهو حرام لكن الرجوع يقع صحيح. منين اطلع من الآية هذا الشيء شلون شلون يبين لي القرينة تعال يلا واحد خلي يبين نظره بلي لا بس بلي اشتبت الظلم هو ما يشتبت هو ترين الله فالقرينة هيك راح يصير على انه هو اذا بعطي إذا باطل رجوع ما يصير شغل من نفسه ما يصير. ليش ما يصير؟ لأجل على أنه أنت ما راح يعذب باطل هذا الشيء يسمونه الرجوع فما راح تتعذب هي المرأة حتى يصدق أنه أنت شنو راح تظلم نفسك بالتالي وهذا ظلم نفسه يصير. إذا كان هذا الرجوع شنو صحيح فحينئذ الآية تهدد تقول لك أنت قاعد تظلم نفسك وما تدري انت ما تدري بناتك قاعد تظلم لا تقعد تظلم نفسك وما تدري هذا يكون اذا كان الرجوع باطل اذا كان الرجوع صحيح. اما اذا الرجوع باطل فعلى بهذا القصد بقصد الاضرار ظلم لنفسه ما راح يصير لان الزوجية ما راح تحول تبقى هي المرأة الى ان تنتهي شنو العدة وراح تتزوج شنو زواج جديد ما راح يصدق ان الرجال ظلم نفسه هذا لا هي راح تزوج بعد ظلم نفسه اذا منعها من ان تتهنى بالزواج الجديد. هذا المنع من الهناء بالزواج الجديد شو تبي اذا فرضنا على انه الرجوع ما انت وقع صحيح اكتب العبارة والقرينة على ذلك والقرينة على ذلك هي ان الرجوع اذا كان باطلا فيما لو قصد الزوج الإضرار فلا يصدق آنذاك أنه قد ظلم نفسه. فالزوج يصدق عليه قد ظلم نفسه فيما إذا كانت عودته صحيحة، ليتحقق بذلك منعها من الهناء. الهناء بمن؟ بالزوج الجديد، مع الزوج الجديد. وهذه نقطة غريبة في الحقيقة واحد يستفيدها يا شيخ. ايه ايه ايه يمسك بقصد الشيء يسمونه بقصد، هو هذا نفسه محرم هم يعتقدون يقولون شيء محرم انه حرام لغير المنع. خوف هذا في الحقيقة يعني يقول بتمديح المناع، يعني القضية الآية قالت ولا تمسكوهن كذا، القضية في الحقيقة على قصد الإغراء. فعلى هذا الأساس شنو؟ سواء فرض على أنه كانت مطلقة أو فرض على أنه كانت زوجة ولكن يريد يؤذيها، هو قصد الإغراء يصير شنو؟ محرم. هذا لا بأس به، لا بأس به، صح. زين هذه الآية انتهت. الآية رقم ما أدري كم، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. البقرة 232. تشير الآية الكريمة إلى حكم مهم وهو أن الزوج إذا طلق زوجته وانتهت العدة ثم بعد ذلك توافق الطرفان، أي الزوج والزوجة، على الزواج من جديد، فلا يجوز لزوج أقرباء الزوجة. منعها من ذلك قضية عامة. فلا يجوز لأقرباء الزوج منعها من ذلك ما دام التراضي على الزواج الجديد قد تم على طبق الموازين العرفية والشرعية. جيد. هذا ما يفهم من ظاهر الآية الكريمة. ويحتمل أن يكون المقصود منها شيئا آخر. وهو أن الزوجة إذا انتهت عدتها وأرادت الزواج بشخص آخر غير الأول فلا يجوز للأولين التهريج وإثارة الفتن لمنعها بالزواج من الشخص الثاني. كلا لا يحق للزوج الأول منع المطلقة من الزواج الجديد ولو من خلال إثارة الفتن والإشاعات. إن كلا هذين الاحتمالين ثابت في الآية الكريمة. ويؤيد الاحتمال الأول المؤيد إلى شنو؟ التعبير بقوله أن يمتحن أزواجهن وظاهره الزوج السابق الذي تمت الزوجية معه وإلا فالثاني هو بعد ليس زوجا. بل سيصير في المستقبل شنو؟ زوجا. فتعبير الآية بقولها أن ينكحن أزواجهن ظاهر في من تمت زوجيته سابقا، وذلك لا يصدق إلا على الزوج الأول. ومما يؤيد الاحتمال الثاني، هذا مؤيد الاحتمال الأول، ومما يؤيد الاحتمال الثاني، شنو المؤيد الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني شنو هو قلنا مقصود منه؟ أنه أنت أيها الأزواج تلقي ربك وتنعون شنو؟ الزوجة من الزواج اللي بيأيد شنو؟ خطاب من الزوج، إذا طلقتم كل الخطاب للزوج. عافية عافية، وإلا كان المناسب الخطاب إلا يكون يصير. شلون يكون يصير التعبير؟ لا ما يصير تمويل. مثلا هيجي، وإذا طلقت، وإذا طلقتم. ومما يؤيد الاحتمال الثاني التعبير بقوله إذا طلقتم فإنه ظاهر في كونه خطابا علما للزوج السابق، وبوحدة السياق يكون الخطاب في قوله فلا تعذلوهن موجها، فلا تعذلوهن موجها الى الزوج السابق ايضا. لا مثل ما تقول بس كل الاحتمالات والله انا شايف، وحتى لو كانت ايها الاخوه الاعزاء وسواء هذا مكملوها، وسواء كان المقصود هو الاحتمال الاول او الثاني، فان الحرمه ثابته شنو على تقدير كلا احتماله. فان الخطاب لو كان موجها للازواج فحرمت المنع من الزواج الجديد تشمل الاقرباء ايضا لوحدة المنام، لوحدة المناط وعدم شنو خصوصية هنا للازواج. فان المفروض أن المنع بغير حق لا يجوز، بشوف كل ثلاث تحديد حتى هذا الحكي، هذا الحكي كل شنو كل ما بعد العدة ما بي بعد هذا كلام. وهكذا الحال لو قلنا بالاحتمال الاخر وان الخطاب موجه الى الاقرباء. فان الزوج ايضا لا يجوز له أن يمنعها من الزواج بزوج آخر لوحدة المناط أيضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.